We're gonna make it. أطل فداك الدعاء واضرع إلى الله دوما تحظى بنيل الرجاء بهم خليلي توسل أطل فداك الدعاء واضرع إلى الله دوما تحظى بنيل الرجاء هم الصحاب نجوم ضياها حب السماء فضل الله عليهم قد خصهم بثلاث.